بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من الإلهيات وما تبعها من مسائل متعلقة بالإلهيات، اليوم ننتقل إلى القطب الثاني، وهو إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذا البحث من مسائل. نعم. القطب الرابع: توابع الاعتقاد بالألوهية. الباب الأول: في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما طبعا إخوانا، هنا البحث ليس بحثا عاطفيا نتكلم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يطرب له المحبون، وإنما نتكلم نقاشا عقليا مع أناس ينكرون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي دائما الكلام في المحبة مع المحبين شيء، والكلام بالأدلة مع المخالفين شيء آخر. نعم. وإنما نفتقر إلى إثبات نبوته على الخصوص وعلى ثلاثة فرق. نعم. الفرقة الأولى، ما بدوام هيك، ما في عندك، ما بالدوار، على ثلاثة فرق. نعم، يعني الآن النقاش في موضوع إثبات نبوة رسول الله الله تبارك عليه ينحصر مع ثلاث فرق. لما نقول ثلاث فرق، ليس المراد أعيان هذه الفرق، وإنما المراد المسائل أو الأقوال التي قيلت، وهي عبارة عن ثلاث جزئيات في البحث. يعني كأننا نقول إن إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحصر في ثلاثة أبحاث. نعم. الفرقة الأولى العيسوية، حيث ذهبوا إلى أنه رسول إلى العرب فقط لا إلى غيرهم. إذن هذه فرقة إخواننا قالوا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب وليس إلى بقية الأمم. إذن لاحظوا إخوان الأكارم، هنا هذه مسألة مهمة. الآن أثبتوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا إنه لم يبعث لجميع الخلق، وإنما بعثته فقط للعرب. نعم. وهذا ظاهر البطلان، فإنهم اعترفوا بكونه رسولا حقا، ومعلوم أن الرسول لا يكذب. إنها طيب منيح، أنتم الآن بنظركم إنه رسول العرب، صح؟ قال نعم. إنه كثير منيح لما بتقوله هو رسول من عند الله عز وجل، هل يمكن أن يكون الرسول كاذبا؟ طيب إذا هذا الرسول الذي أثبتهم رسالة العرب هو قال لكم إني رسول الله إليكم جميعا، طيب وربنا عز وجل علم أنه يدعي الرسالة لعموم الخلق وأيده بالمعجزات، فعلمنا من ذلك أنه مرسل إلى جميع الخلق بدليل صحة رسالته كما تدعون، ولظهور المعجزة المؤيدة لما يقول. نعم. ومعلوم أن الرسول لا يكذب. نعم. وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين، وبعث رسوله إلى كسرى وقيصر. بعث النبي عليه الصلاة والسلام رسوله إلى قيصر وإلى المقوقس وإلى النجاشي. نعم. وبعضهم ما آمن وما صدق، كان ممكن يقول أنت نعم رسول، لكن أنت لست مرسل إلينا، أنت مرسل بس إلى العرب، ما حدا قال هيك. نعم. وسائر ملوك العجم، وتواتر ذلك منه، فما قالوه محال متناقض. نعم، ما قاله العيسوية يعني نعم. الفرقة الثانية اليهود، فإنهم أنكروا صدقه لا بخصوص نظر فيه وفي معجزاته، بل زعموا أنه لا نبي بعد موسى عليه السلام. إذن معنى ذلك هي الفرقة الثانية الذين أنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم نظروا في رسالته فوجدوه كاذبا، لا، لكن لأنه عندهم في معتقدهم لا نبي بعد موسى، موسى هو خاتم النبيين عندهم. نعم، هكذا يدعون. طبعا إخواننا ما في كتبهم خلاف ذلك، لكنهم يخفون هذه الحقائق ويزعمون بتأبيد، يزعمون تأبيد دين موسى يعني إلى الأبد. نعم. فأنكروا نبوة محمد وعيسى عليهما السلام. يعني لما قالوا إنه لا نبي بعد موسى، إذا لا عيسى نبي ولا محمد نبي، الله يبارك عليه. نعم. فينبغي أن تثبت عليهم نبوة عيسى، فينبغي أن تثبت عليهم نبوة عيسى. ليش؟ ما علاقتنا بنبوة عيسى؟ قال وذلك لأن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أساسها الإعجاز القرآني، وهذا ربما تماري فيه اليهود. طيب، بينما المعجزة طبعا سيدنا عيسى إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبرص وما شابه ذلك، فهذا مما تسلم به اليهود، وبناء عليه فهذه معجزة مادية ظاهرة للجميع ولا يستطيع أن ينكرها اليهود لأنها ثابتة في كتبهم. فإذا ثبتت هذه المعجزة المادية الظاهرة، إذن بثبتوها ثبتت نبوة عيسى. فإذا اتفقوا معنا أن عيسى نبي، إذا معناها في نبي بعد موسى، وبالتالي ما ادعيتم من أن موسى خاتم النبيين غير صحيح. نعم. لأنه ربما يقصر فهمهم عن درك إعجاز محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ولا يقصرون عن درك إعجاز عيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. إعجاز محمد أي إثباته العجز لغيره، أعجزهم محمد أي أثبت عجزهم. نعم. فيقال لهم ما الذي حملكم على التفريق بين من يستدل على صدقه بإحياء الموتى وبين من يستدل بقلب العصا ثعبانا؟ يعني موسى الآن كيف أثبت أنه رسول؟ بالكساوة العصا حية أنها طيب، وعيسى أيضا أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص. كما أنكم أثبتتم رسالة موسى بهذه المعجزة، كذلك أثبتوا رسالة عيسى أيضا بهذه المعجزة. طيب رب قائل يقول أنه طب كمان النبي أزبارك عليه نبع الماء بين أصابعه وكذا كذا. نعم، لماذا لم نذكر ذلك؟ أولا لأنه في جزئياته وأفراده خبر آحاد، المجموع متواتر، أما كل حادثة على حدة هي خبر آحاد. ثم إن اليهود ربما يمارون في ذلك، ونحن الآن بدنا بالناقص خطوة معهم، وهذا طريق سهل هم يسلمون به فنلزمهم بما يقولون. نعم. ولا يجدون إليه سبيلا البتة، إلا أنهم ضلوا بشبهتين، إحداهما قولهم النسخ محال في نفسه. النسخ محال في نفسه، يعني الآن لماذا يبعث الله نبيا آخر أو رسولا آخر؟ لأنه الآن صار في عنا نسخ للأحكام، والنسخ محال لأنه يستلزم في حق الله تعالى البداء، يستلزم البداء، يعني كان أمر خافيا على الله فقال قولا ثم ظهر له شيء جديد لم يكن ظاهرا له فغير الأحكام وغير الشرائع، وهذا على الله محال. فهن بناء على ذلك قالوا لا نسخ في حق الله تعالى، الله لا ينسخ، وبعثة الأنبياء الجدد هي نسخ للأنبياء السابقين. نعم. قولهم النسخ محال في نفسه لأنه يدل على البدء والتغيير، وذلك محال على الله. البدائي عند البدء البدائي لأنه يدل على البداء والتغيير، يعني بدا لله عز وجل أمر كان خافيا عليه، وهذا طبعا محال. نعم. إنه طيب، أنتم الآن موسى بنظركم خاتم النبيين صح؟ قال نعم. إن ما كان في أنبياء قبله، إبراهيم وإسحاق وما شابه ذلك من الأنبياء. قال نعم. إنه طب كيف بعث موسى بعدهم؟ أليس هذا بداء؟ إذن لاحظوا إخواننا، هم يقولون كلمة يوجهونها باتجاه معين، يعني نفوا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الأمر. طب نيح، لماذا لم تطبقوا نفس القاعدة على موسى مع الأنبياء السابقين؟ نعم. لا، البداء. وجواب الشبهة الأولى بطلانها بفهم النسخ، وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد لحوق خطاب يرفعه بعدمي. بعدمي؟ من عنده بعدمي؟ بعدمي. بعدم لحوق خطاب يرفعه، يعني يشترط العمل بالحكم السابق. ماذا يشترط له؟ عدم لحوق حكم لاحق. نعيدها. وهو عبارة، ما شو هو النسخ؟ هو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه. إذن يشترط لاستمرار الحكم السابق ماذا يشترط؟ عدم لحوق حكم لاحق. وليس من المحال أن يقول السيد لعبده قم مطلقا. قم هكذا يقول له مطلقا. كيف يعني مطلقا؟ يعني ليس مقيد لا بتأبيد ولا بتأقيت. أن يقول له قم، هل كلمة قم تحتمل التأبيد وتحتمل التأقيت؟ طيب لو قال له قم ساعة، هذا مؤقت. لو قال له قم دائما، هذا مؤبد. طيب احنا الان لا بدنا هذا لا بدنا هذا، بدنا ايش؟ مطلق عن التأقيت وعن التأبيد. طيب السامع الان اذا جاءه الحكم مطلقا ماذا يتوهم؟ استمراره. طيب لكن يا ترى هل في النص ما يدل على الاستمرار؟ الجواب لا، النص مطلق. اذا معناها أني وقع في نفوس السامعين التأبيد من خلال الإطلاق، وكان عند الله مؤقتا بوقت. فالله منذ أن أنزل الحكم هذا الحكم أنزله ويعلم أن العمل به سينتهي بعد مدة. إذا ما في بدء. نعم. ولا يبين له مدة القيام، وهو يعلم أن القيام مقتضى منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام، يعني مطلوب منه، ويعلم مدة مصلحته ولكن لا ينبه عليها، ويفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقا وأن الواجب الاستمرار عليه أبدا، إلا أن يخاطبه السيد بالقعود، فإذا خاطبه بالقعود قعد ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن قد عرفها، بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في أن لا ينبه العبد عليها ويطلق الأمر له إطلاقا حتى يستمر على الامتثال، ثم إذا تغيرت المصلحة أمره بالقعود. فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف أحكام الشرائع، فإن ورود النبي ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته ولا في معظم الأحكام، ولكن في بعض الأحكام كتغير قبلة وتحليل محرم وغير ذلك. وهذه المصالح مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. مو كل تغيير أحكام جزئي. نعم. وهذه المصالح تختلف بالأعصار والأحوال، فليس فيه ما يدل على التغيير ولا على الاستبانة بعد الجهل ولا على التناقض. ثم هذا إنما يستمر لليهود لو اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم إلى زمن موسى، وهم لم ينكروا وجود نوح وإبراهيم وشرعهما، ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى وشرعه، ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى وشرعه، وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر. والشبهة الثانية، إذن هذا جواب عن الشبهة الأولى، أنهم قالوا إن بعثة الأنبياء كعيسى ومحمد يستلزم النسخ والبداء. جاوبنا عليها إنه لا، هذه البعثة لا تستلزم البداء، وإن كانت تستلزم النسخ. النسخ ما في إشكال، ولكنه لا يستلزم البداء. نعم. الآن الشبهة الثانية، وهي أن موسى قال لهم إنه هو خاتم النبيين، وقال لهم تمسكوا بشريعة ما دامت السماوات والأرض، هكذا قال لهم موسى، هكذا يقول يهود. طيب. والشبهة الثانية لفهم بعض الملاحدة أن يقولوا قد قال موسى عليه السلام عليكم بديني ما دامت السماوات والأرض، وأنه قال إني خاتم الأنبياء. وأما جواب الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين، أحدهما أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى. وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين. عندك وأما جوابه؟ لا أحسن. وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين. نعم. أحدهما أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، فإن ذلك تصديق بالضرورة، فكيف يعني الآن إذا كان موسى خاتم النبيين فإن لا نبي بعده، كيف ظهرت المعجزات على يد عيسى؟ وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني هذا شيء متواتر. طيب، ظهور المعجزات على يد عيسى هي تصديق لنبوته. طيب كيف نقول لا نبي بعد موسى وقد ادعى عيسى النبوة وأظهر الله عليه المعجزات؟ كيف يصدقه وهو كاذب؟ إذن هذا دليل على أن موسى لم يقل هذا الكلام، وهذا الكلام مدعى من قبال اليهود، بل التوراة مليئة بالتبشير بعيسى وبالتبشير بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن ذلك تصديق بالضرورة، فكيف يصدق الله بالمعجزة من يكذب موسى وهو أيضا مصدق له؟ أفتنكرون معجزة عيسى؟ الله صدق موسى بنبوته ورسالته، وموسى كما يزعم اليهود قال إني خاتم النبيين. طيب، عيسى ادعى النبوة وأظهر الله عليه المعجزات، إذن الله تعالى صدق موسى بادعاء النبوة. طيب، ادعاء عيسى النبوة مكذب لموسى، فكيف يكون الله مصدقا للخبرين المتكاذبين؟ هذا كما بيصير. نعم. أفتنكرون معجزة عيسى وجودا أو تنكرون إحياء الموتى دليلا على صدق المتحدي؟ فإن أنكروا شيئا منهم لزمهم في شرع موسى لزوما لا يجدون عنه محيصا، وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم من موسى عليه السلام قوله إني خاتم الأنبياء. إيه نحن ما منكذب موسى، نقول هذا الكلام مكذوب عليه، مو موسى كذب فيه، موسى نبي ورسول وصادق فيما أخبر، لكن كذب عليه هذا الكلام ونسب إليه كذبا، هو ما قال إني خاتم المرسلين. نعم. والثاني أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد عليه السلام وبعد وفاته، ولو كانت صحيحة لاحتج بها لاحتج اليهود بها، وقد حملوا بالسيف على الإسلام. يعني الآن لما جاءهم الرسول إلى المدينة ودعاهم إلى الإسلام، ليش ما صدعوا هناك؟ قالوا نحن عندنا في التوراة خبر عن موسى أنه خاتم النبيين، ما قالوا هيك؟ لو كان عندهم خبر كان أظهروه متى؟ في حياة رسول الله بارك عليه. نعم. وكان رسولنا عليه السلام مصدقا بموسى عليه السلام وحاكما على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره. فما عرض عليه من التوراة ذلك؟ وما الذي صرفهم عنه؟ ومعلوم قطعا أن اليهود لم يحتجوا به، لأن ذلك لو كان لكان مفحما لا جواب عنه ولتواتر نقله. ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه، ولو كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم. فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى أثبتنا نبوة نبينا عليه السلام بما نثبتها على النصارى. فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى أثبتنا نبوة نبينا عليه السلام بما نثبتها على النصارى. يعني إذا أثبتنا على اليهود جواز بعثة نبي بعد موسى بدليل نبوة عيسى، الآن ننتقل بقى إلى إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بالأدلة الدالة على صحة نبوته، وهي تلزم النصارى واليهود. نعم. الفرقة الثالثة، إذا هو الفرقة العيسوية، الثانية اليهود، هلأ الثالثة. نعم. وهم يجوزون النسخة ولكنهم ينكرون نبوة نبينا من حيث أنهم ينكرون معجزته في القرآن. يعني قالوا نحن لا نصدق نبوة محمد لعدم وجود المعجزة الدالة على صدقه، والنبي لا يصدق إلا بالمعجزة. وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقتان: الطريقة الأولى التمسك بالقرآن، فإنا نقول لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته وتحديه على العرب مع شغفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواتر. وعدم المعارضة معلوم، إذ لو كان لظهر، فإن أرذل الشعراء لما تحدوا بشعرهم وعورضوا بشعرهم وعورضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم. فإذا لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن. أو لما تحدوا، ليش تحدوا بقى؟ يعني نحن نتحدى أن يأتي شاعر بمثل شعرنا. نعم. لما بعض الشعراء فعل ذلك انبرى له كثير من الشعراء ليردوا عليه، وفعلوا. طب القرآن الكريم كم تحدى العرب بأن يأتي بمثله؟ ما حدا تجرأ أن يأتي بمثله، فعلمنا أن هذا على العجز. نعم. فإن أرذل الشعراء لما تحدوا بشعرهم وعورضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم، فإذا لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن، ولا يمكن إنكار اقتدار العرب على طريقة الفصاحة، ولا يمكن إنكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حماية لدينهم ودمهم ومالهم، وتخلصا من سطوة المسلمين وقهرهم، ولا يمكن إنكار عجزهم لأنهم لو قدروا لفعلوا، فإن العادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه، ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل. وبمثل هذا الطريق تثبت نبوة عيسى، ولا يقدر النصراني على إنكار شيء من ذلك، فإنه يمكن أن يقابل. بالحاشية تحت حاطين. فهذه مقدمات بعضها بالتواتر وبعضها بجار العادات أو بمجار العادات، وكل ذلك مما يورث اليقين فلا حاجة إلى التطويل. وبمثل هذا الطريق تثبت نبوة عيسى، ولا يقدر النصراني على إنكار شيء من ذلك، فإنه يمكن أن يقابل بعيسى فينكر تحديه بالنبوة أو استشهاده بإحياء الموتى أو وجود إحياء الموتى أو عدم المعارضة، أو يقال يعني الآن لو إنسان نصراني قال عيسى نبي، إنه لا سيدي مو نبي، ليه؟ لأنه ما تحدى بنبوته ورسالته، أنكرنا أول واحدة. أو نقول لا، هو لم يستشهد بالإحياء للموتى أو بإبراء الأكمه والأبرص، هي الثانية. أو أنه استشهد بذلك لكن هالشي ما حصل. ثلاثة. طيب أربعة، شو بعدين؟ أو وجود إحياء الموتى، هي الثالثة. أو عدم المعارضة، أو عدم المعارضة. أنه أنت الآن، نعم أنت الآن صحيح، يعني هو الآن عيسى أحيا الموتى، بس أيضا هناك من أحيا غيره كذلك الموتى، فلما عرض بطلت المعجزة، لأن المعجزة شرطها أن لا يعارض. فإذا كان النصراني الآن أجابنا بهذه عن هذه الأشياء، إنه طيب ما أجبتنا به عن هذه الأجوبة نجيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الشبهات اللي أوردوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي نبوته نريدها على عيسى، فالجواب الذي يجيبونه عن عيسى نجيبه نحن عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو عدم المعارضة، أو يقال عورض ولم يظهر، وكل ذلك مجاحدات لا يقدر عليها المعترف بأصل النبوات. نعم. فإن قيل ما وجه إعجاز القرآن، قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وسائر صنوف كلامهم، والجمع بين هذا النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر. نعم، ربما يروى للعرب أشعار وخطب وحكم فيها الجزالة، لكن موت القرآن الكريم مثل ما قال المثال قريب بين قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا نص قرآني، وبين قول العرب القتل أنفى للقتل. عندما كانوا يريدون أن يثنوا على القصاص شو قالوا؟ القتل أنفى للقتل، يعني أنت عندما تقتل القاتل أنت الآن تزيل القتل من الأرض. فالعلماء درسوا هالنصين قالوا ولكم في القصاص حياة القتل أنفى للقتل، فوجدوا بينهما فرق واسع في البلاغة، وذكروا في ذلك وجوه طويلة في الفرق بينهما. نعم. وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة مراعاة هذا النظم بعد تعلمه من القرآن. يعني مثل مسيلمة لما حاول أن يعارض القرآن، شو عمل؟ جاب صورة من القرآن وحاول إيش يقلدها. إذا معناه أنت ما عم تساوي نص من عندك، أنت شو عم تساوي؟ عم تحاول تقلد القرآن. ليه؟ ليقينك أن القرآن قد بلغ من الإعجاز ما لا تستطيع أن تنشئ مقابله أنت من نفسك، فحاولت أن تصنع على منواله. لكن بعد ما خلص إخواننا وقرأ ما شيطان معه عن الناس، استسخفه قومه وأتباعه، إنه وين أنت الآن اللي عم تحكيه بين القرآن الكريم؟ نعم. ولكن من غير جزالة بل مع ركاكة، كما يحكى عن ترهات مسيلمة الكذاب، حيث قال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وثيل وخرطوم طويل. فهناك وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة. هذا الكلام إخوان تسمعوا أنت الآن، هذا يعني يمشي على النظم القرآني، الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعني قريب من هذا النظم، بس شوف الفرق بينهما، فرق كبير. نعم. مع ركاكة يستغثها الفصحاء ويستهزئون بها. وأما جزالة القرآن فقد قضى كافة العرب منها العجب، ولم ينقل عن واحد منهم تشبث بطعن في فصاحته، فهذا إذن معجز وخارج عن مقدور البشر من هذين الوجهين، أعني من اجتماع هذين الوجهين. فإن قيل لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن، يعني الآن إخواننا القرآن الكريم أعظم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها أصابت نقطة التفوق عند قريش والعرب، وهي الفصاحة، مما كانوا يفخرون به. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنها المعجزة الدائمة المستمرة. وهنا إخواننا يظهر في كل عصر من أنواع الإعجاز ما يدخره ربنا تبارك وتعالى لأهل هذا العصر. وطبعا البحث الإعجاز طويل جدا ومتشتت ومتنوع، لذلك الآن فقط ذكر أصوله هنا مما يتناسب مع إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن جبلنا شبهة، قال طيب برك العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بقرآن مثله، لكنهم اشتغلوا بالقتال وما أرادوا أن يأتوا بقرآن مثله. إنها طيب، هل من المعقول أن يشتغل الإنسان بالحرب وبالقتال ويعرض نفسه للقتل وأولاده للقتل وفي عنده قدرة على الرد بعبارة بنص من المقابل؟ كان هذا أسهل بكثير. طب العرب الآن يعني الآن تحملوا كل أعباء القتال والقتل وما شابه ذلك، وكانوا قادرين يجيبوا نص يكذب القرآن وما جابوه. نعم. فلم تعرج على معارضة القرآن، ولو قصدت لقدرت عليه. نعم. أو لعلها منعتها العوائق عن الاشتغال به. والجواب أن ما ذكروه هوس، فإن دفع تحدي المتحدي بنظم كلام أهون من دفع السيف، مع ما فإن دفع تحدي المتحدي بنظم كلام أهون من دفع من الدفع بالسيف، مع ما جرى على العرب من المسلمين بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات. ثم ما ذكروه غير دافع غرضنا، فإن انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى، والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات. نعم. فلو قال نبي آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك إصبعي ولا يقدر أحد من البشر على معارضتي فلم يعارضه أحد في ذلك اليوم ثبت صدقه. إنه إذا كان شيء ممكن وما حدا سوى شو معناها؟ عاجزون. شيء ممكن وما حدا سوى، إذا معناها هناك من صرفهم عن ذلك وأعجزهم عن ذلك. نعم. وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات. وإن فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات. يعني الآن هذا الكلام إذا قالوا أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بالمعجزتين لكنهم تركوها واشتغلوا بالحرب، إنه طيب معناها يعني إذا كان الأمر كان مقدورا لهم وانصرفوا عنه، من الذي صرفهم؟ يعني بالعكس كان ممكن جدا أنه يعني واحد يجيب من هون، أما الكل ولا واحد جاب مع تيسره لهم، هذا على أنهم عاجزون. نعم. مهما كانت حاجتهم ماسة إلى الدفع باستيلاء النبي على رقابهم وأموالهم، وذلك كله معلوم على الضرورة، فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى. ومهما تشبثوا بإنكار شيء من هذه الأمور الجليلة الجلية من هذه الأمور الجلية فلا تشتغل إلا بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام. الطريقة الثانية أن تثبت نبوته صلى الله عليه وسلم بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي ظهرت عليه، كانشقاق القمر ونطق العجماء وتفجر الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى في كفه وتكثير الطعام القليل وغيره من خوارق العادات، وكل ذلك دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. فإن قيل آحاد هذه الوقائع لم يبلغ نقلها مبلغ التواتر، إنالو نعم الحوادث الفردية آحاد لكن المجموع متواتر. نعم. قلنا ذلك أيضا إن سلم فلا يقدح في العرض في الغرض فلا يقدح في الغرض مهما كان المجموع بالغا مبلغ التواتر. هذا كما أن شجاعة علي رضوان الله عليه وسخاوة حاتم معلومان بالضرورة على القطع تواترا، وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواترا، ولكن يعلم من مجموع الآحاد على القطع ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة. فكذلك هذه الأحوال العجيبة بالغة جملتها مبلغ التواتر لا يستريب فيها مسلم أصلا. فإن قال قائل من النصارى هذه الأمور لم تتواتر عندي لا جملتها ولا آحادها، فيقال ولو انحاز يهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى وزعم أنه لم تتواتر عنده معجزات عيسى، وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم مهتمون به، فبماذا ينفصلون عنه؟ متهمون به. متهمون؟ وهم متهمون به فبماذا ينفصلون عنه؟ يعني ماذا يعني يخرجون عن هذا الإشكال. لو هلا أنتم عم تقولوا إنه النبي تبارك عليه سيدنا محمد لم يظهر عليه معجزات متواترة لا إفرادها ولا مجموعها، ما طيب إذا هلا واحد يعني من اليهود أنكر نبوة عيسى وقعد لحاله شي بجبل إنه قال لم تتواتر عندي معجزات عيسى، وتواترها كان على لسان النصارى والنصارى عم يكذبوا لأجل إثبات نبوة عيسى، شو بتجاوبوا؟ لو كان الإشكال من يهودي عليكم شو بتجاوبوا أنتوا الآن؟ شو ما جاوبوا هكذا نحن أيضا نجيب. نعم. ولا انفصال عنه إلا أن يقال ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليه. طبعا. فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار، وكذلك المتصامم. فهذا أيضا عذرنا إخواننا. نحن في عنا إشكالية أننا عندما نتكلم مع المخالف هو بيقعد على منصة القضاء ويلقي علينا سهام الشبهات. إيه نعم، كل شغلة لا أسلم بهذا، لا يقبل منكم هذا. أنه طيب زين عم منصة القضاء نحن حنوجه لك الأسئلة، فضل جواب عليها أنت. ساعتها إخواننا بيظهر ضعفه إلى أبعد حد. إحنا مشكلتنا من حط حالة قفص اتهام، هو الآن الذي بدنا البراءة منه. لكن لا، نزل الخصم إلى نفس الساحة، نزله لا تخليه هو القاضي ولا نص البراءة منه. نعم. فهذا أيضا عذرنا عند إنكار واحد منهم التواتر على هذا الوجه. الباب الثاني نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.